الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، غفر الله لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: كتاب العتق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. متفق عليه. وللترمذي وصححه. عن أبي أمامة: وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار. ولأبي داود من حديث كعب بن مرة: وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى ختم هذا الكتاب، أو ختم أبواب الأحكام بهذا الكتاب وهو كتاب العتق. وهذه طريقة بعض أهل العلم في الترتيب من باب التفاؤل، حيث كان خاتمة الكتاب العتق، فإذا وصل المرء إلى آخر هذا الكتاب فمن باب التفاؤل أن يعتق الله عز وجل رقبته من النار، كما أن المرء يتكلم عن عتق الرقبة من الرق. والمراد بالعتق هو الاعتاق من الرق، وهو تحرير الرقبة. ولا بد قبل أن نتكلم عن العتق وأحكامه، لا بد أن نتكلم أولا عن الرق، فإن الأصل في الآدميين إذا ولدوا أن يولدوا أحرارا لا رق عليهم، هذا هو الأصل، كما قال عمر رضي الله عنه: فقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. ولا يقر في الشرع رق إلا أن يكون له موجب صحيح. وموجبات الرق في الشرع ثلاثة فقط، وما عدا هذه الثلاثة فليس بموجب. الموجب الأول: ما كان من رقيق في أيدي الناس قبل الإسلام، فقد أبقى الله عز وجل أملاكهم في أيديهم بعد الإسلام وأقروا عليها، وإن كان سبب الرق فيها في أصل الاكتساب ممنوعا. السبب الثاني: قالوا إذا كان عن طريق حرب صحيحة، أي جهاد صحيح، وأذن ولي أمر المسلمين بالاسترقاق، إذا وقع أسارى بيد المسلمين فإنه حينئذ يكون الإمام مخيرا بين أمور، منها المن أو الفداء أو غير ذلك، ومنها الاسترقاق. ولكن الفقهاء يقولون لا بد أن يكون الجهاد صحيحا، وأن يكون مع كفار أصليين لا مرتدين، ولهم في ذلك شروط طويلة جدا. إذا عرفنا أن ذلك كذلك، أو هذان هما السببان، والسبب الثالث: ما تولد من باب الولد من هذين السببين، فولد الرقيقة رقيق، وهكذا. إذا عرفنا أن أسباب الرق إنما هي ثلاثة، فإننا لا بد أن نبين أمورا. الأمر الأول: أن بعضا من أهل العلم قد ذكر أن أكثر الرق الموجود في أيدي الناس منذ قرون متقادمة كله رق غير صحيح، وقد أشار لهذا المعنى ابن حجر الهيتمي المتوفى سنة 73 و900 من الهجرة، فإن ذكر أن أغلب الرق في زمانه كان رقا غير شرعي، إذ هؤلاء الذين يتعاملون بالبيع والشراء وهم الذين يتعاملون بالنخاسة إنما يكتسبون عن طريق السرقة أو عن طريق بيع أن يبيع الحر ولده لفقر ونحوه، وهذا لا يجوز، وقد لعن الله من باع حرا فأكل ثمنه. ولذلك كان كثير من أهل العلم منذ قرون كثيرة ليس من قرننا هذا كانوا يتحرجون من تملك الأرقة لأن سببهم غير شرعي. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: أن الشرع مع تضييقه أسباب الرق فقد وسع في أسباب العتق، حتى جعل أعظم القربات إلى الله عز وجل كما سيأتي هو اعتاق الرقيق. الأمر الثالث الذي أختم به هذه المقدمة قبل الكلام عن أحاديث الباب، وهو أن هذا الرق اكتسابه من اكتساب الأمور المباحة، وقد ذكر العلماء رحمة الله عليهم أنه يجوز تقييد المباحات، يجوز لولي الأمر تقييد المباحات بشرط المصلحة، هذا هو الشرط، وهو أن يوجد مصلحة. كما أن عثمان رضي الله عنه منع من اكتساب المباحات في المرعى وحماها لأجل المصلحة العامة، ومثله ما ذكر القرافي بن القيم ومر معنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له، أن هذا يجوز إيقاف حكمه من باب تقييد المباحات، فيجوز لولي الأمر أن يقول إن من أحيا أرضا ميتة فلا يملكها بمجرد الإحياء وإنما بالإقطاع، وذكرناها في باب إحياء الموات من كلام القرافي بن القيم وغيره، وهذا الذي عليه عمل في سنين متطاولة، وذكرت في وقته ما الذي عليه العمل من سنة 86 و300 وألف من الهجرة. كذلك العتق يجوز من باب تقييد المباحات عدم الإذن بالتملك، وقد فعله عمر، فإن عمر رضي الله عنه منع من استرقاق العرب ابتداء، ولذلك أحمد لما سئل عن الاسترقاق للعرب قال قد اختلفوا فيه ومنع منه عمر، فذكر أن الحجة فيه إنما هو اجتهاد عمر رضي الله عنه، فكان عمر يقول إذا وجدت حرب بين مسلمين وكفار وكان الكفار عربا فإنهم لا يسترقون، وهذا من باب تقييد المباح. إذن فيجوز لولي الأمر ما دام أصل الاكتساب له يجوز له رفع هذا الاكتساب للمصلحة. أورد المصنف في أول هذا الكتاب ثلاثة أحاديث متقاربة في فضل العتق. أول حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي امرئ أعتق امرأ مسلما استنقض الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. هذا الحديث فيه من الفضل العظيم لمن أعتق رقبة، ولا شك أن من أعظم ما يمن الله عز وجل به على العبد أن يعتق من النار. اللفظ الثاني عند الترمذي من حديث أبي أمامة قال وأي امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار. هذا اللفظ الثاني ذكر أن الترمذي قد صححه، وكذا ابن القيم صححه في الزاد، ولكن هذه اللفظة الثانية أخذ فيها من الحكم أن عتق العبد الذكر أفضل من عتق الجارية استدلالا بهذا الحديث، فإن عتق الذكر يستنقذ الله بكل عضو منه عضو من النار، وأما الجارية فلا بد أن يكون اثنتين، ولذلك قالوا كان أكثر عتقاء النبي صلى الله عليه وسلم من العبيد الذكور ولم يكن من الجواري. وقد ألفت كتب كاملة في ذكر أسماء الذين اعتقهم النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا موالية له. اللفظ الثالث لأبي داود من حديث كعب بن مرة النبي صلى الله عليه وسلم قال وأي امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار. هذه الرواية الثالثة هي دليل لرواية في المذهب، وهو أن الأفضل اعتاق الذكر على الأنثى إلا أن يكون المعتق أنثى، فإن كان المعتق أنثى فاعتاقها الأنثى والذكر في حقها مستويان، لأن إذا اعتقت أنثى أو ذكر فكلاهما يعتق الله عز وجل بكل عضو منها عضوا من النار، وهذه رواية في مذهب وإن كان المشهور من المذهب الأول. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت فأي الرقاب أفضل؟ قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. متفق عليه. نعم. هذا حديث أبي ذر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل العمل في أحاديث كثيرة جدا، واختلف جوابه في كل، والذي قرره الشيخ تقي الدين وتبعه عليه ابن مفلح في الفروع أن أفضل الأعمال يختلف من شخص لآخر ومن حال لآخر، ولا شك أن أفضل الجميع هو أصل الشرط وهو أصل قبول العمل، شرط قبوله وهو الإيمان بالله عز وجل، ثم تتفاضل الأعمال باختلاف الأحوال. ثم قال فقلت فأي الرقاب أفضل؟ قال أعلاها، وفي بعض النسخ أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. هذا الآدي اللفظ استدل به الفقهاء على عدد من الأحكام. الحكم الأول أن الصدقات كلها الأفضل عند الله عز وجل هو ما كان أغلى، وبنوا على ذلك في غير العتق، لأن العتق واضح هنا أن الرقبة إذا كانت أغلى وأعلى وصفا، أغلى ثمنا وأعلى وصفا، فإنها تكون أفضل، لكن ألحقوا بها غيرها من الأشياء. فعلى سبيل المثال لما تكلموا عن الهدي والأضحية قالوا إن أفضلها الإبل، لأن الإبل أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، وإضافة لذلك فإن الإبل هو أكثرها لحما، فمن أسباب تفضيل الإبل على غيرها من بهيمة الأنعام هذا المعنى. كذلك أيضا لما جاءوا في زكاة الفطر قالوا إن زكاة الفطر أفضل ما تخرج منه التمر لفعل الصحابة رضوان الله عليهم، وقد كان أحمد يحتج بفعل الصحابة لحديث ابن عمر أنه كان لا يخرجها إلا تمرة. ثم قالوا بعده يأتي البر لأن البر هو الأغلى، وقد جاء مر معنا دائما أن معاوية رضي الله عنه جعل المدة من السمراء كالمدين من غيره في الكفارات، فدل على أنها الأغلى، فلذلك قدم البر بعد التمر على إحدى الروايتين في المذهب. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية أنه إذا تعارض العدد والغلاء في العتق فأيها أفضل، وقد يقاس مثله أيضا في الأضحية. لو أن رجلا أوصى بأن يعتق عنه أرقة، فهل نقول إذا وجد ثلاثة أغلى وأنفس أفضل أم أن يعتق أربعة أرخص؟ إذن هناك أمران، أيهما أفضل في ذلك؟ هناك روايتان. الرواية الأولى وهي التي مشى عليها في المنتهى وفي غيره عند المتأخرين، قالوا إن التعدد في العتق أفضل من الغلاء، هذا الذي مشى عليه في المنتهى. والرواية الثانية وهي التي انتصر لها ابن رجب في القواعد استدلالا بهذا الحديث، وأطال ابن رجب في بيان النظر في الرواية الأولى، وهو أن الأنفس أفضل من التعدد، وذكر ذلك في إحدى القواعد وأفرد لها قاعدة أو فرعها على إحدى القواعد عنده، فيقول إن ثلاثا غالية أفضل من أربع رخيصة. المسألة الثالثة معنا في قوله وأنفسها عند أهلها. ذكر في الفروع أن ظاهر هذا الحديث وهو ظاهر المذهب أيضا أن هذه الأفضلية تشمل المسلم والكافر، ولذلك قال في الفروع وظاهره ولو كان كافرا، أي وإن كان كافرا فإن عتقه إذا كان غاليا فيه فضل عند الله عز وجل باعتبار الثمن، وقد يفضل المسلم باعتبار الإحسان للمسلم فإنه أفضل. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. متفق عليه. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه وإلا قوم عليه واستسعي غير مشقوق عليه، وقيل إن السعاية مدرجة في الخبر. نعم. هذا الحديث من الأحاديث المشكلة عند أهل العلم رحمة الله عليهم، وهذا الحديث يتكون من جملتين، الجملة الأولى متفق عليها في الروايتين وفي الحكم، والجملة الثانية مختلف فيها في الروايتين، فإن حديث ابن عمر يخالف حديث أبي هريرة، وكل واحد من اللفظين يخالف الآخر في الحكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر وأبي هريرة من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد. إلى هنا هذا هو المعنى المتفق بينهما. فقوله من أعتق شركا له في عبد، هذا يفيدنا على أن العبد إذا كان مملوكا لاثنين، سواء كان ابتداء الملك بسبب شرائهما أو بإرثهما لهذا العبد، شركا أي جزءا، فهنا الشركة شركة أملاك، فيملك اثنان عبدا كما يملكون دارا وبيتا ونحو ذلك من الآية. قال من أعتق شركا له في عبد بأن كان شريكا فيه، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، يعني عنده مال فهو موسر وليس بمعسر، والمراد بالموسر هو من كان عنده مال يزيد عن حاجته وقوته وقوت عياله، مثل الموسر في أبواب أخرى في الفقه. قال يبلغ ثمن العبد كاملا قوم قيمة عدل، يعني ينظر له كم قيمة هذا العبد فيقوم القيمة الصحيحة، وهي قيمة العدل لا شطط فيها ولا بخس، وإنما القيمة في وقت العتق كما سيأتي بعد قليل. قال فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، فيجب عليه أن يبذل المال للشركاء من ماله هو، ثم يعتق عليه العبد. إلى هنا هذه هي الجملة الأولى. سنتكلم عن هذه الجملة وعن حكمها، ثم ننتقل للجملة الثانية التي فيها الإشكال. هذه الجملة تدلنا على مسألة مهمة جدا، وهي أن من أعتق جزءا من عبده سواء كان يملك العبد كله أو هو شريك مع غيره فيه، سواء الحكم، وسواء كان هذا الجزء معينا أو كان الجزء مشاعا. يملك الشخص عبدا كاملا فقال أعتقت نصفه والنصف الثاني في ملكي هو، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية كان شركا له مع غيره يملك نصفه فأعتق نصفه هو وبقي النصف الآخر عند الثاني، سواء كان الذي أعتقه جزءا معينا أعتقت يده رأسه رجله، أو جزءا مشاعا أعتقت ربعه نصفه ثلثه وهكذا. طيب، من أعتق جزءا من عبده معينا أو مشاعا فإنه حينئذ يعتق عليه العبد كله إذا كان موسرا، والنص الحديث واضح وصريح يعتق العبد، فيعتق العبد كله وحينئذ يسري العتق لباقيه. طيب، إن كان موسرا وكان الجزء الآخر يملكه آخر فإنه حينئذ يقوم عليه بقيمته وقت العتق، وقت التلفظ بالعتق فيقوم عليه من باب التقويم، سنتكلم بعد قليل بالتقويم على سبيل الإجابة أو بسبيل العموم. طيب، إلى هنا في الجملة متفق عليه ولا خلاف بين أحد من أهل العلم. عندنا جزئية تتعلق بالعتق، هنا نقول هل الجزء الثاني هو الآن أعتق نصفه من الجزء الثاني في ملك الثاني، هل الجزء الثاني الذي في ملك شريكه هل يعتق بمجرد عتقه الأول أم يعتق بسداده القيمة له؟ مشهور المذهب أنه يعتق بعتقه الأول، ودليلهم على ذلك هذا الحديث الذي معنا، قال وعتق عليه العبد. متى عتق العبد؟ من حين أعتق شركا له في عبد، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال عتق من حين أعتق ولم يقل وعتق بعد التقويم، فدل على أن العبد يعتق من حين الاعتاق. الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين، قال إنه لا يعتق بمجرد الاعتاق وإنما يعتق بأداء القيمة للشريك، قال لأن قوله وعتق عليه العبد متعلق بالجملة الثانية، فأعطى شركاءه حصصهم، فتكون معطوفة فأعطى شركاءه حصصا فحينئذ يعتق عليه العبد، فتكون حينئذ متعلقة بالجملة الثانية. ما الذي ينبني على هذا الخلاف؟ ينبني عليه أن الرجل إذا أعتق شركا له في عبده فجاء الشريك وأعتق الشرك الثاني اللي هو نصف الثاني، فهل يصح اعتاق الشريك أم لا؟ على المذهب لا يصح، فيكون كامل ولائه للأول. وعلى الرواية الثانية يصح اعتاقه فحينئذ يكون ولاؤه للاثنين، فهم شركاء في ولائه. وهذا كله مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وهل يعود لأي الجملتين. إلى هنا انتهت المسألة الأولى. المسألة الثانية، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وإلا في الحديث الأول حديث ابن عمر قال وإلا فقد عتق منه ما عتق، وفي الحديث الثاني قال وإلا قوم عليه واستسعي غير مشقوق عليه. هذان الحديثان بينهما تعارض، لما؟ لأن قوله وإلا معناها وإن لم يكن له مال، أي أن هذا المعتق للشرك كان معسرا ليس عنده مال، فما الذي يجب؟ فالحديث الأول يقول إنه إذا لم يكن له مال فإنه لا يعتق إلا نصيبه فقط، فقد عتق منه ما عتق اللي هو نصيبه الذي أعتقه، وحينئذ يبقى حق الشريك فيه باق أي في العبد باقي. واللفظ الثاني يقول وإلا قوم عليه واستسعي غير مشقوق عليه، فحينئذ يعتق العبد كله ويؤمر العبد بأن يستسعي، فيسعى في كسب المال العبد نفسه ليعطي الشريك قيمته. وضحت الفكرة؟ يعني أنه استسعى، ما معنى يستسعي؟ يعني يؤمر العبد بأن يسعى في الأرض ويكتسب، وهذا إن علمتم فيهم خيرا هذا هو الخير، هو القدرة على الكسب، يؤمر بالسعي في الأرض والكسب، ثم يدفع للشريك الآخر الذي لم يستطع الأول أن يعطيه لأنه معسر المال. هذا الفرق بين الروايتين. قبل أن نذكر التوجيه الروايتين، المذهب هو الأول، المذهب يقولون إن المعسر إذا أعتق شركا من عبد فإنه لا يعتق إلا نصيبه ويبقى حق شريكه باقيا ولا يعتق، هذا هو مشهور المذهب. والرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين قالوا بالثاني، وأنه يؤمر بالاستسعاء. بس عرفنا الآن الخلاف وعرفنا معنى الحديث، المهم عندي الآن ما توجيه المذهب للحديث الثاني وما توجيه رواية الشيخ تقي الدين للحديث الأول؟ أما المذهب فإنهم يقولون إن الحديث الثاني حديث أبي هريرة لا يصح مطلقا، ولذلك الإمام أحمد قال لا يصح في الاستسعاء حديث، لا يصح حديث في الاستسعاء مطلقا، جزم به الإمام أحمد في أكثر من نقل عنه عن عبد الله وغيره، جزم أنه لا يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في استسعاء العبد إذا أعتق بعضه. ولما سئل عن حديث أبي هريرة أعله أحمد بأن سعيد بن أبي عروبة لما روى هذا الحديث زاد فيه لفظة واستسعي غير مشقوق عليه ورفعها للنبي صلى الله عليه وسلم، قال وأما غيره من الرواة عن قتادة وهم أوثق منه كشعبة وهمام فإنهم لا يذكرانه، لا يذكران هذه الجملة مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك صرح أحمد بأن حديث سعيد بن أبي عروبة وهو الذي في الصحيحين واستسعي غير مشقوق عليه بأنه ضعيف، وإن كان في الصحيح لكن أحمد يضعفه ويشدد فيه، ولم ينفرد أحمد بالتضعيف، فقد ضعفه أيضا علي بن المديني وضعفه جمع من المحدثين. ولذلك أحمد لما أورد الحديثين نقل عنه ابنه عبد الله أنه قال أذهب لحديث ابن عمر لأنه أقوى وأصح في المعنى، فقدم حديث ابن عمر على حديث أبي هريرة. طبعا جزم النسائي بأن واستسعي غير مشقوق عليه أنها مدرجة من قول قتادة وأنها من قول قتادة ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو المذهب، أنه باب التصحيح والتقديم للأول وتضعيف الثاني حديث أبي هريرة. حديث ابن عمر يقول عنه ابن قدامة أجمع أهل العلم أو أهل المعرفة بالحديث على أنه حديث صحيح، يقول عند جميع العلماء أن حديث ابن عمر صحيح، أما حديث أبي هريرة فهو الذي فيه خلاف بين أهل العلم في التصحيح والتضعيف له، فقد يعني جزمت النسائي بالإدراج وضعفه أحمد وغيره. طيب الأمر الثاني أو الرواية الثانية واختيار الشيخ تقي الدين قالوا إنه يؤمر بأن يستسعى، قال لحديث أبي هريرة وهو في الصحيح، وكون قتادة يعني أو أوقف على قتادة مرة فلا يلزم أن لا يحكم برفعه، وخاصة أن أوثق أصحاب قتادة أربعة ومنهم سعيد بن أبي عروبة، نعم شعبة وهمام يعني من المقدمين الأربعة، ولكن أيضا سعيد من الثقات المقدمين في قتادة، فحينئذ يعني لا يرد هذا اللفظ. وأما اللفظ الأولى وهي وإلا فقد عتق منه ما عتق، فقد جاء عن أحمد نفسه، أنا أنتظر للرواية الثانية، فقد جاء عن أحمد نفسه أنه تردد أهي مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم أم لا، فقد جاء عن أحمد أنه قال لا أدري قوله عتق منه ما عتق من قول نافع أم من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عنده تردد في هذه المسألة. وعلى العموم هذه المسألة يعني مسألة طويلة ومشهورة جدا عند أهل العلم، ولكن يعني عرفنا أهم الخلاف فيها. ينبني على هذا الخلاف على سبيل السرعة قاعدة عامة نأخذها من هذا الحديث، أن من أتلف لغيره شيئا فإنه يجب عليه مثله إن كان مثليا وقيمته إن كان قيميا، وتجب القيمة في يوم التلف ليس في وقت التعويض، وإنما في يوم التلف في بلد في البلد الذي أتلف فيه ومن نقده، استدلالا بهذا الحديث. الأمر الثاني أن بعض أهل العلم استدل بهذا الحديث على أن الملك عامة سواء كان عبدا أو غيره إذا تعذرت قسمته فإنه يجب بيعه أو يؤجر لمن له فيه منفعة، وهذا إلحاقا بالاستسعاء. نعم، يعني هو الآن العبد، ما معنى هذا الكلام؟ هم يقولون إن العبد لما عتق نصفه فجعلناه يستسعي ليشري نفسه، وإن كان مالكه موسرا المعتق الأول موسرا فإنه يدفع الباقي. العبد لما لم يمكن الانتفاع به على هيئة النصف على سبيل كمال الانتفاع فإنه حينئذ يؤجر للانتفاع بمنفعته عن طريق المهايئة، أو يباع، يجب البيع أو الانتفاع. فهنا صارت من صور البيع بالاستسعاء أو البيع على المسر. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، رواه مسلم. نعم، هذا حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجزي ولد والده، من باب يعني الجزاء في المعروف في الدنيا، إلا أن يجده مملوكا أي رقيقا فيشتريه فيعتقه، يعني يكون سببا في عتقه أو فيعتق عليه. هذا الحديث فيه من فقه مسألتان. المسألة الأولى واضحة جدا، وهي قضية أن فضل الوالد على ولده عظيم، ومهما فعل الولد من فعل فإنه لا يتحقق له الجزاء والبر. الأمر الثاني كذلك أن من أعظم الأعمال التي يحسن بها إلى العبد أن يعتق إذا كان رقيقا، ولذلك أثبت له أحكام كثيرة جدا، وذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل جزاء للوالد أن يعتق. الحكم الثالث الفقهي، وهو أن هذا الحديث فيه إشكال عند بعض أهل العلم، فإن عامة أهل العلم إلا داود الظاهري يقولون إن الولد إذا اشترى أباه فإنه يعتق عليه من حين الشراء، وأما داود فقد خالف في هذه المسألة التي خالف فيها الجمهور لأجل ظاهر هذا الحديث. فإن ظاهر هذا الحديث أن الابن إذا اشترى أباه فإنه لا يعتق عليه حتى يعتقه هو باللفظ، فلا بد أن يتلفظ بالعتق، لأنه قال إلا أن يجده مملوكا فيعتقه، فلا بد أن ينشئ العتق بعد ذلك، فالفاء هنا من باب التعقيب، فتكون بعد الشراء يكون العتق. وأجيب عن ذلك عند أهل العلم بجواب كثير جدا متعدد، فمن إجاباتهم أن بعضهم يقول إن هذا من باب الاشتراك، فإن كلمة الوالد تحتمل الوالد من النسب وتحتمل غيره، فهناك والد من غير نسب وهو الوالد من الرضاعة، والوالد من الرضاعة لا يعتق بمجرد الملك وإنما بالاعتاق، ومن أعظم الجزاء للوالد والوالدة من الرضاعة أنه إذا اشتراهم ابنهم من الرضاعة أن يعتقهم، فقالوا إن هذا الحديث قد يحمل على هذا المعنى. الأمر الثاني أن بعض أهل العلم يقولون إن هذا من باب ترتيب، قالوا إن ترتيب الحديث هنا لما قال فيشتريه فيعتقه أن ترتيب العتق على الشراء لا يدل على أنه يلزم إنشاء العتق، لأنه من باب ترتيب المسبب على السبب، من باب ترتيب المسبب على السبب، فكأنه يقول العتق هو المسبب وسببه هو الشراء، فهو من باب تعليق المسبب على السبب فإنه بنفس الشراء يعتق عليه. وهذا الوجه الثاني، طبعا الوجه الأول ذكره ابن قدامة والثاني ذكره ابن القيم. هناك بعض الشراح ذكروا من غيرهم من الحنفية وغيرهم يقولون هذا الحديث، وإن كان بعيد التوجيه الثالث، يقول إن هذا الحديث من باب المستحيل، لأنه لا يمكن أن يصل الابن لمجازاة والده إلا في صورة مستحيلة، وهو أن يشتري ثم يعتقه بعد ذلك، وهذا لا يتحقق، فإنه إذا اشتراه عتق عليه من غير اعتاق، ولذلك يقولون لا يمكن أن يصل ابن لمجازاة والده مطلقا، قال فهو من باب التعليق على المستحيل. وأنا لا أدري، أظن أن فيه بعدا بعض الشيء. وعلى العموم فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم فيعتقه على المعنى السابق يكون معناها كما قال أبو يعلى، كما قال القاضي أبو يعلى، أي فيشتريه فيعتق عليه، فيكون من باب فيعتق عليه، أي ليس يعتقه بفعله الذي هو إنشاء القول، وإنما يعتق عليه بمجرد الشراء. نعم. وعن سمرة بن جندم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر، رواه أحمد والأربعة، ورجح جمع من الحفاظ أنه موقوف. نعم، هذا الحديث حديث سمرة بن جندب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ملك ذا رحم فهو محرم أو محرم، يصح الوجهان، لأن هناك تلازم بين المحرم والمحرم، لأن القاعدة عند أهل العلم أن المحرم من النسب هو كل من فرض أنه يكون أن المحرم هو كل من حرم عليه الزواج على سبيل التأبيد لأجل نسب أو لأجل رضاع، هذا يسمى المحرم. لأن هناك من يحرم عليه الزواج على سبيل التأبيد لأجل سبب آخر كاللعان فلا يكون محرما. إذن فقوله ذا رحم محرم أو محرم كلاهما وجهان صحيحان، قال فهو حر. هذا الحديث رواه أحمد وأهل السنة من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن البصري عن سمرة، وقد تكلم جمع من أهل العلم في هذا الحديث فضعفه كثير من أهل العلم كالإمام أحمد، فإنه قال ليس لهذا الحديث أصل، وعلي بن المديني كذلك ضعف هذا الحديث وكثيرون ضعفوه. وقد أبان علل هذا الحديث ابن القيم وأجملها في 5 علل. العلة الأولى قال إن حماد بن سلمة تفرد بهذا الإسناد، أي عن قتادة عن الحسن مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، عن قتادة عن الحسن عن سمرة مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحدث به بهذا الإسناد غيره. الأمر الثاني أنه قد خالف حمادا شعبة بن الحجاج الكوفي عن قتادة، وشعبة أوثق منه، أوثق من حماد في قتادة، فإن شعبة أرسله وقتادة وصله، أرسله أي جعله من قول الحسن البصري. العلة الثالثة أن سعيد بن أبي عروبة خالف حماد وخالف شعبة في هذا الحديث، فرواه عن قتادة عن عمر من قوله، فلم يذكر الحسن ولم يذكر سمرة، وهذا الإسناد ضعيف لأن قتادة لم يدرك عمر رضي الله عنه. العلة الرابعة أن محمد بن بشار رواه عن معاذ ابن أبي معاذ عن أبيه عن قتادة عن الحسن من قوله موافقا لرواية شعبة، فحينئذ هذا يقوي قول شعبة وأنه موقوف. العلة الأخيرة والعلة المشهورة جدا دائما تتكرر معنا، وهو قضية الاختلاف في سماع الحسن البصري من سمرة، والذي عليه أكثر العلم أنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة، وقيل وحديث آخر، وليس هذا من الأحاديث التي سمعها الحسن من سمرة. ولذلك ذكر المصنف أن جمعا من الحفاظ رجحوا أنه موقوف، أي أنه من قول الحسن، وهذه هي رواية محمد بن بشار عن معاذ عن أبيه عن قتادة عن الحسن من قوله. إذن عرفنا أن هذا الحديث أحمد جزم أنه لا أصل له، ومع ذلك فإن الفقهاء عملوا به لما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا يدلنا على أنه ليس كل حديث ضعيف يترك العمل به. ولذلك فإن مشهور المذهب أن العتق يحصل إما بالقول أو بالفعل، فالقول بالعتق أو ما في معناه، وبالفعل وهو أن يملك ذا رحم محرمة عليه أو محرم له إذا فرض أن أحدهما ذكر والآخر أنثى. وعن عمران ابن حصين رضي الله عنه أن رجلا أعتق 6 مماليك له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم 3، ثم أقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4، وقال له قولا شديدا. نعم، هذا الحديث أنسب المصنف أن يجعل في الباب الذي بعده باب التدبير، لأن الاعتاق عند الموت ملحق بالتدبير. كيف ذلك؟ مر معنا أن الفقهاء يقولون إن تصرفات المريض، أو ما نقول تصرفات، وإن تبرعات المريض، لها حكم الوصية. طبعا مر معكم أن تعرفون أن تصرفات المريض تخالف الوصية في 4 أحكام، لكن ما عدا هذه 4 الأحكام فإن تصرفات المريض التي هي التبرعات دون المعاوضات أن لها حكم الوصية تماما. فلذلك فمن أعتق في مرضه عند موته، مرض الموت المخوف، فكأنها وصية، والوصية حكمها حكم التدبير، فيأخذ حكم التدبير. طيب، قال إن رجلا أعتق 6 مماليك له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم صلى الله عليه وسلم فجزأهم 3، أي جعلهم 2، ثم أقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4، وقال له قولا شديدا لأنه لا يملك غير هذا المال. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى وهو أن المدبر وما في حكم المدبر يجوز الرجوع في تدبيره. المدبر هو الذي يعتق عن دبر، أي في آخر الحياة، بأن يوصي المرء أن يعتق فلان بعد وفاته، يجوز الرجوع، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم رجع فيما في حكم المدبر وهو الموصى به أو الذي اعتق في مرض الموت. المسألة الثانية وإن كانت تتعلق بالباب، وهو أن تبرعات المريض حكمها حكم وصيته في الجملة، إلا ما استثني في 4 أحكام مذكورة في محلها وذكرتها هناك. المسألة الثالثة معنا أن من أوصى أو تصرف إذا كان مريضا تصرفا ثم مات، وكان هذا التصرف يجاوز ثلث ماله، فهل تصرفه فيما زاد عن الثلث يقع باطلا أم يقف على إجازة ورثته؟ قولان لأهل العلم، وهذه مسألة من أشهر المسائل في باب الوصايا، أشهر مسألة خلافية في باب الوصايا هي هذه المسألة، حتى إنه فرع عليها، قد لا أكون مبالغ إذا قلت 100 مسألة أو 200 مسألة أو أكثر. وعلى العموم مشهور المذهب أن تصرفات المريض التي تزيد عن الثلث والوصية بأكثر من الثلث لا تقع باطلة، وإنما تقع موقوفة على إجازة الورثة، هذا هو المشهور. الأمر الثالث أنه عند التساوي في الاستحقاق فإنه يعمل بالقرعة، وهذه من الأحاديث التي دلت على هذا المعنى. نعم. وعن سفينة رضي الله عنه قال: كنت مملوكا لأم سلمة فقالت: أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم. نعم، هذا حديث السفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان مملوكا لأم سلمة فقالت: أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت، أي يا سفينة. هذا الحديث رواه أحمد وأهل السنن، واحتج به أحمد، ويعني حكم جمع من أهل العلم بقوة إسناده كالنسائي وغيره، فالنسائي قال لا بأس به. هذا الحديث فيه مسألة مهمة، وهي جواز اشتراط زمن أو اشتراء أو استثناء، خلنا نقول استثناء، يجوز استثناء الخدمة عند العتق. كيف يكون الاستثناء؟ لها صورتان. الصورة الأولى إما أن يعتق على شرط فيقال: أعتقتك على أن تخدمني، إن مدة معلومة أو مجهولة، كأن يقول إلى أن أموت أو إلى أن تموت. والصورة الثانية أن يجعل هذا الشرط هو الذي علق عليه العتق، أعتقتك على، ليس الأول أعتقتك بي كذا في مقابل هذا الشرط، فجعله شرط زائد على الكتابة مثلا أو على غيره. وهنا أعتقه وجعله شرطا في العتق. العلماء يقولون إن هذا الشرط صحيح، وهذا هو المذهب، ولا يلزم علم زمن الخدمة، لأن الحديث نص، أن الحديث نص. طيب، لكنه مشكل من جهة ماذا؟ أن القاعدة عند أهل العلم كما جاء في حديث ابن عباس كتاب البيوع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنية إلا أن تعلم، فالثنية التي تجوز وهي استثناء الخدمة لا تجوز في البيع إلا أن تكون معلومة. فمن باع لآخر دابة واستثنى منفعة هذه الدابة شهرا يجوز، فإن استثنى النفع مطلقا فالشرط باطل لأنه يخالف مقتضى العقد، فلا يصح الاستثناء إلا أن يكون معلوما. وهنا الاستثناء مجهول، نقول إنه في باب العتق استثني لأنه يتسامح في التبرعات ما لا يتسامح في المعاوضات، وذلك أن مالك العبد يملك رقبته ومنفعته معا، فأعتق الرقبة وأبقى المنفعة له، فحينئذ يجوز له ذلك. وأما البيع فلأنه معاوضة فشدد فيه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه في حديث طويل. نعم، هذا الحديث فيه من الفقه مسائل، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. الأمر الأول إثبات الولاء للعلو الذي يعتق، وإثبات الولاء يترتب عليه أنه يرث به وأنه يعقل عنه وغير ذلك من الأحكام التي سنذكرها في الحديث الذي بعده. الأمر الثاني أن العبرة لمن أعتقه، لمن أعتقه، ولا يجوز أن يشترط أحد أن يكون العتق له كما جاء في أصل الحديث في قصة برير رضي الله عنه، لأن هذا الشرط يخالف مقتضى العقد كما قال صلى الله عليه وسلم: اشتريها واعتقيها واشترطي فإنما الولاء لمن أعتق. هذا الحديث استدل به أحمد كذلك على أن الولاء لا يثبت بالموالاة كما روي في حديث العباس، ولا يثبت أيضا بالإسلام على يد شخص آخر، ولا يثبت بالتقاط اللقيط العبد إذا ثبت أنه عبد والتقطه شخص، وأما إذا لم يجهل حاله فهو حر، لأن الأصل في الآدمين الحرية، لا يثبت فيها الموالاة ولا تثبت الموالاة بمطلق الالتقاط، فلا يرث بالالتقاط سواء وإن حكمنا بحريته قال لأن قوله إنما الولاء من صيغ الحصر فلا يثبت الإرث والولاء بغيرها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. رواه الشافعي وصححه ابن حبان والحاكم. نعم، هذا الحديث أصله في الصحيح بغير هذا اللفظ، شبيه بالمعنى الأول، لكن استدل العلماء بهذا الحديث على أن الولاء يثبت به الإرث، لأن النسب يثبت به الإرث، فالولاء كذلك، فالمشبه يكون دون المشبه به فيأخذ أحكامه. كما أن الفقهاء استدلوا بهذا الحديث أيضا على أن الكافر يرث من المعتق المسلم وإن اختلف دينهما، لقوله لحمة كلحمة النسب. الأمر الثالث، هذا يدل على أنه لا يجوز أن يباع الولاء لأنه من باب الاختصاص، والاختصاص لا يباع وكذلك لا يوهب. وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر ولم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله 800 درهم. متفق عليه. وفي لفظ للبخاري فاحتاج. وفي رواية النسائي وكان عليه دين فباعه 800 درهم فأعطاه وقال اقضي دينك. نعم، هذا يتعلق بالمدبر وهو الذي اعتق عن دبر فيكون كمثابة الوصية. ذكر المصنف الرواية الثانية في البخاري أنه قد احتاج، وهذا يدلنا على أن المرء ليس الأفضل له أن يتصدق بماله مع حاجته له، بل إنما يتصدق ما فضل عن حاجته. الأمر الثاني أنه جاء في الرواية الأخرى في النسائي أن هذا الرجل كان عليه دين فباعه النبي صلى الله عليه وسلم بدينه 800 درهم، فدل على أن الوصية تباع والمدبر يباع إذا كان على المرء دين، سواء كانت يعني المدبر تتعلق رقبته بالدين كالمرهون أو لا تتعلق به. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم. أخرجه أبو داود بإسناد حسن، وأصله عند أحمد والثلاثة، وصححه الحاكم. نعم، هذا الحديث الحقيقة من الأحاديث التي بني عليها عشرات الأحكام، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم. يقول المصنف أخرجه أبو داود بإسناد حسن، حكم بحسنه للقاعدة المشهورة أن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حديث حسن. وهذا الحديث جاء من طريق إسماعيل بن عياش عن سليمان بن سليم الحمصي الشامي عن عمرو بن شعيب. وإسماعيل بن عياش إذا روى عن الشاميين قبلت روايته، وإن روى عن غيرهم فإنها لا تقبل، وسليمان الحمصي من الشاميين. ولذلك حكم المصنف بحسن إسناده، وقد سبقه إلى ذلك النووي وغيره من أهل العلم، فإن الحاكم كما ذكر أيضا قد صحح. ولكن تكلم بعض أهل العلم في هذا الإسناد، فقد قال الشافعي رحمة الله عليه لم أرى أحدا ممن رضيت من أهل الحديث يثبت واحدا من هذين الحديثين، يعني حديث عمرو بن شعيب وحديث أم سلمة الذي بعده. وقد نص البيهقي على أن مراده حديث عمرو بن شعيب هذا المتقدم. ولذلك يقول الزركشي قال بعض الحفاظ، يقصد من أصحاب الإمام أحمد، تكلم في هذا الحديث غير واحد من الأئمة في صحته وعدم صحته. طيب، إذن هذا ما يتعلق بالحديث الأول. والأقرب طبعا عفوا كلام الزركشي وقد تكلم فيه غير واحد متعلق بالحديث الثاني حديث مسلمة ليس حديث عمرو بن شعيب. فالأقرب أنه كما ذكر النووي والمؤلف أنه حسن، وأما الشافعي فقد ذكر أن أهل العلم يتكلمون فيه ولم يذكر فيه علة. ولذلك يقول ابن القيم رحمة الله عليه إن حديث عمرو بن شعيب سالم من الاضطراب، وعليه فتاوى الصحابة وعليه فتاوى الصحابة رضي الله عنهم وعليه العمل. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل كثيرة جدا، منها أولا أنه دل بمنطوقه على أنه لا يعتق المكاتب حتى يؤدي جميع المكاتبة، يجب أن يؤدي جميع مال المكاتبة فلا يعتق حينئذ. أما مفهومه فإنه لا يعتق جزء منه إلا بكمال أدائه، وسيأتي هذا المفهوم في الحديث الذي بعده والذي بعده فإن فيه إشكالا. وينبني على قولنا إنه المكاتب ما يزال عبد ولا يعتق كماله إلا بأداء جميع الدين، دين المكاتبة، أن جميع أحكام العبد في الجملة تثبت عليه، فلا يجب في ماله زكاة، وأن موته يفسخ المكاتبة لأنه ما زال عبدا، وأنه إذا جنى سيده عليه فإنه لا قصاص بينهم، وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالمكاتب، فلا تصح توليته القضاء ولا غير ذلك. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي. نعم، هذا الحديث الحقيقة حديث فيه بعض الإشكال. أول نبدأ في إسناده، ذكر المصنف أن هذا الحديث صححه الترمذي وقد رواه أحمد والأربعة، لكن في الحقيقة أنه قد تكلم فيه جمع من أهل العلم. ذكرت لكم قبل قليل أن الشافعي قال: لم أرى أحدا من أهل العلم ممن رضيت يثبت هذا الحديث، وقد جزم الإمام أحمد بضعفه، فقد قال: روى نبهان مولى أم سلمة حديثين عجيبين، هذا أحدهما. قال ابن قدامة: كأنه أشار لضعف هذا الحديث، وذلك أن هذا الحديث جاء من طريق الزهري عن نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة، ونبهان هذا قد حكم جماعة من المحدثين بجهالته وأنه غير معلوم. وذلك ذكرت كما قلت لكم قبل قليل أن الزركشي يقول: هذا الحديث تكلم فيه غير واحد من أهل العلم. هذا الحديث فيه مسألة هي مشكلة، والباقي مسائل مقبولة. وجه الإشكال في هذا الحديث أنه قال: إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده، أي عند المكاتب، ما يؤدي فلتحتجب منه. وجه الإشكال أن الأصل أن العبد يجوز له النظر إلى وجه مولاته، فإذا عتق فلا يجوز له النظر إلى وجهها، هذا الحكم. هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينظر العبد إلى وجه مولاته مع عدم أدائه كامل الدين، بشرط إذا كان عنده ما يؤدي من الدين، أي كان مالكا له. ولذلك أخذ بعضهم من أهل العلم رواية في المذهب أن المكاتب إذا ملك ما يؤدي به دين المكاتبة فإنه يعتق بنفس ملكه للمال ولا يلزم أداؤه للمال، استدلالا بهذا الحديث، وهي رواية مذهب أحمد لكنها خلاف المشهور. المشهور أنه لا يعتق إلا بأداء الدين لعموم حديث عمرو بن شعيب. أجابوا عن هذا الحديث بوجهين، المذهب طبعا يردون هذا القول، الاستدلال بهذا الوجه، أجابوا عنه بوجهين. الوجه الأول ضعف حديث أم سلمة كما ذكرت لكم عن أحمد وعلّه بنبهان. الوجه الثاني أنه لا يلزم من الأمر بالاحتجاب أن يكون قد عتق، فقد يكون الأمر بالاحتجاب على سبيل الندب ولا يلزم منه العتق، فقد أمرها بالاحتجاب ولم يقل قد عتق، لو عتق نعم يكون لكم وجه، ولكن قال احتجبي ولا يلزم من الاحتجاب ذلك. إذن عرفنا الآن مسألتين: المسألة الأولى أنه يجوز للعبد النظر إلى وجه مولاته وكفيها، وهذا في الجملة متفق عليه. الأمر الثاني يستدل بهذا الحديث، وهي المسألة الخلافية، على أن العبد المكاتب إذا ملك دين المكاتبة عتق بمجرد الملك، وهي رواية مذهب أحمد لكن الصحيح على خلافها. المسألة الثالثة، استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن المرأة لا يجوز لها أن تنظر للرجل، لأن قوله فلتحتجب عنه تشمل أمرين: أن تحجب نفسها عنه، وأن تحتجب هي من النظر إليه. والمجزوم به أن المرأة يجوز لها النظر للرجل إلا إذا وجد فتنة، وهذا معنى قول الله عز وجل: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. وذلك أحمد لما أورد هذا الحديث أجاب عنه بجوابين: جواب الأول ضعفه كما تقدم، والجواب الثاني الذي نقل عنه الأثرم أنه سأله الأثرم: هل هذا خاص بنساء النبي؟ قال نعم، فيكون نساء النبي صلى الله عليه وسلم ممنوعات من النظر إلى الرجال، وأما المرأة فيجوز لها النظر إلا أن يكون مدعاة لفتنة ونحو ذلك. المسألة الأخيرة في هذا الحديث أن هذا الحديث يدل على وجوب تستر الحرائر، ووجه الاستدلال بذلك ذكره بمفلح في الآداب. ووجه الاستدلال لأن هذا المكاتب لما عتق أمرت أم سلمة رضي الله عنها بأن تحتجب، عنه بمجرد عتقه. إذن فلا فيجب على كل حرة أن تستتر، ومن استتارها أن تستر وجهها وكفيها التي كان يجوز العبد أن ينظر لها قبل ذلك. طبعا ابن مفلح لما بالمناسبة لما ذكر هذا أيضا ضعف هذا الحديث موافقة لكلام الإمام أحمد. نعم تفضل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يودى المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر، وبقدر ما رق منه دية العبد. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. نعم، هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا مشكل كسابقه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤدي المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر، وبقدر ما رق منه دية العبد. هذا نبدأ بالكلام على إسناده ثم نتكلم عن فقه، لأن فيه مسألتان. بإسناده هذا الحديث رواه يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس، كذا جاء إسناده عند أحمد وأبي داود والنسائي. وقد أعل هذا الحديث كما ذكر ابن عبد الهادي أنه فيه علة، وهذا الإعلال قديم، فقد أشار له البخاري أو الترمذي في العلل لما نقل عن البخاري أنه قال: روى بعضهم هذا الحديث عن عكرمة عن علي. وذكر أيضا اختلافا آخر أبو داود والنسائي. إذن النسائي وأبو داود والبخاري كلهم أعلوا هذا الحديث بالاختلاف والاضطراب. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا الحديث لأجل هذا الاضطراب والله أعلم ترك الإمام أحمد القول به، أي لم يعمل بهذا الحديث، فإنه سئل عن الحديث حديث ابن عباس فقال: أنا أذهب إلى حديث بريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشرائها الذي سبق، فدل على أنها بقيت على الرق ولم يعتق منها جزء، وجعل الولاء كله لعائشة، ولو كان عتق منه ما أدت من الأنجم لقال إنه قد عتق بعضها وبقي بعضها، فبقيت على الرق رضي الله عنه حتى أمر بشرائها. طيب، هذا الحديث ذكر الزركشي أن فيه حكم، وهذا هو أهم مسألة عندنا، أن نعرف أن هذا الحديث فيه حكما أو أن فيه حكم. الحكم الأول هي المسألة التي سبق معنا، وهو أن المكاتب يعتق منه قدر ما أدى من دين المكاتبة. وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤدي المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر، فجعل بمقدار ما أدى حرا وبقدر ما لم يؤدي رقيقا من حيث الدية، فلزم من ذلك أنه يعتق منه بقدر ذلك. الفقهاء لم يعملوا بهذا الحكم، ووجه عدم عملهم به أمور. الأمر الأول أنهم قالوا إن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده المتقدم أقوى إسنادا وأسلم من الاضطراب كما ذكرت لكم عن ابن القيم، وأن عمل الصحابة عليه فيكون حينئذ مقدما عليه. الأمر الثاني وهو الذي ذكره ابن قدامة في المغني، قال إن حديث ابن عباس إذا حكمنا بصحته فإن له وجها، وهو إذا كان رجل قد كاتب عبدا ثم مات وخلف ابنين، فحينئذ ينتقل دين المكاتبة للابنين، فأقر أحد الابنين بالمكاتبة وأنكر الآخر قال: لم يكاتب كوالدي، فحينئذ إذا أدى الدين الذي أقر بالكتابة فقد عتق نصفه وبقي النصف الثاني، لأن ليس بعتق وإنما بأمر سابق من والده، وهذا يكون عليه معنى هذا الحديث. قال: وله نظائر أيضا في غير قضية الإقرار، يعني تشبهها كثير من المسائل تشبهه ذلك. قال: ونحو ذلك. الحكم الثاني في هذا الحديث، هذا الحديث يدل على أن المعتق بعضه يحد ويورث ويودى وهي الدية بقدر ما عتق منه. وهذا القول الحقيقة قال به بعض أهل العلم لا جميع، فإن أكثر أهل العلم على عدم قول ذلك، فإنهم يرون أن المكاتب عبد من حيث الدية والجناية والإرث مطلقا. ولذلك يقول الخطابي: أجمع عوام الفقهاء على أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم في جنايته، والجناية عليه إلا النخعي، فإنه قال يؤدي بقدر ما أدى من كتابته، أو يؤدى نعم يؤدي بقدر ما بقي من كتابته من دية الحر، أو يودى بقدر ما بقي من كتابته من دية حر، لأجل هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنه. ثم ذكر الخطابي أن حديث ابن عباس إن صح ولم يكن له ناسخ أو معارض قوي فإنه يجب أن يصار إليه، معنى ذكر أنه قول الجمهور. إذن أولا الجمهور وهو مشهور المذهب أن هذا الحديث لم يعملوا به، بناء على أنهم يرون أن هذا الحديث إما أنه ضعيف أو منسوخ. الرواية الثانية وهو اختيار الشيخ تقي الدين وتلميذه، أو مال له تلميذه من غير جزم، يعني في تهذيب في شرح تهذيب السنن يعني أحيانا يميل وأحيانا لا يميل، وهو أن هذا الحديث إسناده جيد، فقد ذكر الشيخ إسلام تيمية أن إسناد هذا الحديث جيد ويجب العمل به، أي في الحكم الثاني. ولذلك اختار الشيخ تقي الدين أنه إذا اعتق بعضه أن المعتق بعضه عفوا أن المعتق بعضه يحد ويورث بقدر ما عتق منه لأجل هذا الحديث، ومن له أيضا الزركشي وغيره. إذن فقولهم يودى المكاتب بقدر ما عتق على الرواية الثانية ليس محمول على أنه عتق بعضه بمجرد الكتابة، وإنما محمول على مكاتب كان بين اثنين فعتق بعضه في الجزء الأول دون الجزء الثاني، فيحمل هذا الحديث على من كان قد اعتق بعضه لسبب المكاتبة أو لغيرها. وعن عمرو بن الحارث أخي جويرية أم المؤمنين رضي الله عنهما قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة، رواه البخاري. نعم، هذا أراد به المصنف أن يبين أن تنجيز العتق أفضل من تعليقه على الدبر على الوفاة، لا شك أن الصدقة في الحياة أفضل. والأمر الثاني صلى الله عليه وسلم عندما مات لم يكن عنده أرقى في ملكه، وهذا يدلنا على أن الأفضل الاعتاق من إبقاء الرقيق في الملك. باب أحكام أم الولد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته، أخرجه ابن ماجه والحاكم بإسناد ضعيف، ورجح جماعة وقفه على عمر رضي الله عنه. نعم، هذا حديث ابن عباس يتعلق بأم الولد، المراد بأم الولد هي الأمة التي تحمل من سيدها بأن يطأها سيدها ثم تحمل منه، ثم بعد ذلك تلد أو معنى أصح تضع ما يتبين فيه خلق آدمي، سواء كان رأس أو يد أو رجل، بأن يعرض على القوابل، فإذا بان فيه خلق الآدمي فإنه حينئذ تكون أم ولد. وفي الغالب أن بيان خلق الآدمي يكون بعد الثمانين، وقد يظهر قبل ذلك، وتكلمنا عنها في النفاس هناك، قلنا إنه إذا بان التخلق، طبعا الطب يقول إن التخلق يظهر بعد الخمسين تقريبا، فإن بان التخلق بعد الأربعين وقبل الثمانين فالعبرة بصورته، وأما إن لم يبن بأن سقط الولد متقطعا فنجزم بأنه قد تخلق إذا كان عمره 80 يوما، يعني بعد 80 يكون التخلق، فحينئذ يكون الدم الذي خرج منها دم نفاس وتعتد به. والأمر الثالث أنها تكون أم ولد. هذه الأم الولد إذن هي التي وطأها سيدها، يجب أن يكون وطأ من سيدها ليس من زوج آخر أو من عبد آخر، ووضعت منه ولدا، ذكرنا أنثى سمي ولدا لا لكونه ذكر، يعني أي مولود حيا أو ميتا. هذا الحديث حديث ابن عباس فيه أيما امرأة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته، هذا يدلنا على إثبات حكم أم الولد بمجرد الولادة، ولا يلزم أن يكون حيا بل ما استبانت خلقته. الأمر الثاني أن أم الولد تعتق بموت السيد، ويكون عتقها من رأس المال ليس من الثلث وإنما من رأس المال، ولا يكون أيضا من نصيب ولدها الذي كان حيا، بل تعتق من رأس المال، بل لو لم يكن لسيدها إلا هي لعتقت ولم يبق لورثته شيء. ذكر المصنف أن هذا الحديث أخرجه ابن ماجه وافق أحمد كذلك والحاكم بإسناد ضعيف لأنه جاء من طريق الحسين بن عبد الله الهاشمي وقد ضعف حسينا هذا ابن معين وقال النسائي إنه متروك وقد أعل الحديث بحسين هذا جماعة كابن عبد الهادي والجمال المرداوي والبيهقي وعبد الحق الشبيلي. قال ورجح جماعة وقفه على عمر رضي الله عنه لطرق أخرى وردت عنه. نعم. باب التدبير. باب التدبير عندك هنا؟ أي نعم. التدبير عندي قبل، يختلف التبويب عندي عنك. تفضل. باب التدبير. وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في عسرته أو مكاتبا في رقبته أظله الله يوم لا ظل إلا ظله. رواه أحمد وصححه الحاكم. نعم، هذا الحديث فيه دليل على أنه يجوز بذل الزكاة في دين المكاتبة لمن كان عاجزا عنه، كما أنه يدل على مشروعية الوضع عن المكاتب في سداد دينه وفضل الصدقة عليه. ومن فضلها هذا الفضل العظيم أن صلى الله عليه وسلم قال أظله الله يوم لا ظل إلا ظله. ومسألة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله أفرد جمع من أهل العلم كتبا في عدهم كابن حجر العسقلاني والسيوطي وغيرهم، وكانت سبب تأليف الحافظ بن حجر لهذا الكتاب الذي ألفه في من يظلهم الله في ظله كان لها واقعة أشار لها هو إما في الدرر أو في ذيل الدرر الكامنة، فقال إنه قد جاء رجل يذكر أنه يحفظ الصحيحين فاجتمعنا به في مجلس وذكر أنه يحفظهما، فقلت سأسألك عن أمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وقد جاء في مسلم زيادة عليهم فمن هم؟ يقول فما استطاع أن يجيب. فقلت إذن الحافظ هو الذي يعلم المعاني ويعرف أين مواطن المسائل فلست حافظا. يقول فقال للحاضرون من هم؟ فقلت إن المقام ليس مقام مذاكرة وإنما المقام مقام امتحان فلن أجيبكم، فخرج ثم ألف هذا الكتاب. فالمقصود من هذا أن يعني الذين يظلهم الله عز وجل في ظله عدد كبير جدا، وأما الحديث سبعة فليس على سبيل الحصر وإنما على سبيل التعديد. نكون بذلك بحمد الله عز وجل أنهينا جميع أحاديث الأحكام. نبدأ إن شاء الله في الدرس القادم فيما يتعلق بالجامع والآداب، وسنتكلم في مقدمة عن ما يتعلق في قاعدة الآداب، لا أظن أنهم دينا نتكلم عنها الآن، فالأنسب أن تكون الدرس القادم في قاعدة الآداب، هل هي للوجوب أم للندب، لأن هذه القاعدة ستتكرر معنا كثيرا في الكتاب القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سمي شيخي الجبار جل وعلا. هذه مسألة مشهورة جدا وفيها كلام، حتى أن ألف فيها بعض الأخوان رسالة كاملة في حياة الشيخ بن باز. شيخنا الله يغفر له يقول يعود للجبار جل وعلا. بعض المشايخ يقول إنها للعرش. نعم، جاء في بعض الألفاظ في ظل عرشه، ولكن جمع من أهل العلم أثبتوا أنها تعود للجبار جل وعلا. ظله الله أعلم كنهه، لا يلزم من ظله جل وعلا أن تكون الشمس أعلى منه، هذا غير لازم، بل هو العلو المطلق له سبحانه وتعالى، يخلق ظلا كما شاء جل وعلا. هل نقول إن ظله مخلوق أو ليس بمخلوق؟ كان الشيخ في درسه الشيخ بن باز يقول لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق، علمه عند الله عز وجل، لكن الظل الضمير يحتمل عود للعرش وللجبار جل وعلا، فنفيه عن الجبار جل وعلا كان الشيخ يعني يخطئ هذا القول، وإن قال به بعض أهل العلم الفضلاء. يعني هذا هو أهم الكلام في هذه المسألة، لكن لا يلزم من انتبه لا يلزم من أن يكون ظل للجبار جل وعلا علو الشمس، لا يلزم أبدا، والله عز وجل يعني قادر على كل شيء جل وعلا. وهل هو مخلوق أم غير مخلوق؟ ظاهره مخلوق، لكن الشيخ يقول نمسك، لأن هذه المسألة أثيرة في حياة الشيخ والأخوان أطالوا الكلام فيها وأطالوا النظر وشن على بعض الناس اجتهادا من عليه رحمة الله. في شيء مشايخ الأخيرة يعني مسرح أنت شيخنا؟ هو جالس مع واحد جاءهم من الهند أظن، فهذا الذي جاء من الهند يزعم أنه يحفظ الصحيحين، يعني أراد الحافظ يقولك يعني بيّن له هل أنت حافظ حقيقة؟ ليس كل من مر على كتاب وحفظه في هذه الوقت يكون حافظا له بعد ذلك. كثير من الناس حفظ القرآن في المرحلة الابتدائية ثم نسيه، ما نقول أنت حافظ. في ناس يحفظ الكلام الآن مدة ساعة ثم ينساه بعد قليل، فليس من مر على شيء يسمى حافظا. فقال لما حضر يقول أنا أحفظ الصحيحين ويذكر بعضها، فقال له الحافظ طيب يلا أعطني من في صحيح مسلم وحده كذا ذكر عددا يظلهم الله في ظله غير السبعة، مثل هذا الحديث وإن كان ليس في الصحيح، فما استطاع أن يجيب لأن حافظ بسياق معين أو حفظ بعضه دون بعضه، رفض ما استطاع أن يجيب. فقال إذا أنت لست بحافظ، إذن الحافظ حقيقة هو الذي يستظهر الأماكن ويعرف أين تجد المسألة، هذا هو الغرض الحقيقي من الحفظ، هذا قصد الحافظ. والأمر الثاني ربما قصد الحافظ أن الواحد يعني لا يكبر راسه بكثرة العمائم فيقول أنا حافظ وهو ليس كذلك. والحقيقة بعض الإخوان يعني أنا أعجب، إذا جاني واحد قال أنا أحفظ الصحيحين وهو ربما حفظ الجمع بين الصحيحين أو منتقى من الجمع بين الصحيحين، وما زال أهل العلم قديما يحفظون الجمع الصحيحين للحميدي بالذات، يقول شيخ الإسلام والشاميين يحبون الجمع بين الصحيحين للحميدي طبع، ولم يقل واحد منهم أنه يحفظ الصحيحين، ثم قالوا حفظ الجمع بين الصحيحين. ليش أنا قلت هذا؟ لأن مر علي رجل يقول إن ولد كان صغيرا يقول أنا أحفظ الصحيحين بباز ما حفظ الصحيح، يقول لها قال لي بهذا اللفظ من الشيخ، سئل هل تحفظ الصحيحين في مجلة ونشرت في الفتاوى، في فتاوى في هذا اللقاء، هل تحفظ الصحيحين؟ قال لا. هل قرأت البخاري ومسلم؟ قال نعم قرأنا البخاري مرة ومرتين فقط، وأما مسلم فقرأناها كثيرا، هم معتني بمسلم أكثر دائما وقرأناه كثير ختمناه كثير. فالإنسان يعني لا يعطي نفسه منزلة ليست له، أنا ما حفظت، كن صادقا مع نفسك. أنا أظن هذا هو غرض الحافظ، أظن ذلك هنا لا نكتة جبتها يعني ما لها دخل بالدرس، لا يعني لماذا ألف لما قالوا له يعني من هم؟ قال من معلمكم؟ لن أخبركم. فالمقام مقام اختبار لا مقام مذاكرة. الحافظ صاحب تأليفات، سهل الله عز وجل له الكتاب. بعض الناس يا شيخ يصبح الكتاب عليه أسهل مما تتصور، بعض الناس قلم السيال، بعض الناس العكس الكلام. أنا أعرف من المشايخ يقول ما أستطيع أن أتكلم ما أقدر، فبعض الناس سهل عليه في الكلام وبعض الناس سهل عليه في الكتابة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، الله يؤتي فضله من يشاء. الحافظ سهل عليه في الكتابة فألف كتاب ما أدري بكم يوم لا أعلم، لكن أظنه أن كتبه بسرعة، جمع هذه الأحاديث العجيبة. أنا أعجب من الحافظ ومن طبقة كانت في وقته مثل السخاوي أيضا السيوطي في قضية تخريج الأحاديث، يعني من قرأ للسخاوي في المقاصد وقرأ له في الأجوبة المرضية تستغرب، ومثل الحافظ يخرجون من أجزاء، ولي الله العراقي يخرجون من أجزاء يعني لا أقول أنها غير موجودة، قد تكون عنده، بس يعني حتى تعرف أن هذا الحديث في هذا الجزء لابد أن تمر على عشرات الأجزاء الحديثية حتى تصل إليه. فما أدري ما كانت طريقتهم في ذلك، هل هي يجمعون مثل فكرة الجامع الصغير للسيوطي؟ لا أدري، أكيد لهم طريقة في التخريج يعني ما عرفتها. الآن الطريقة المشهورة عند الناس جميعا في التخريج ما هي؟ الحاسب. هذا الحاسب عطل جميع طرق التخريج، حتى قبل فترة كانت عندنا طريقة المعجم فهرس حق فؤاد عبد الباقي، الآن خلاص الآن ما حد يشتريه، تبيع المكتبات بخمسة ريال ما يشتري أحد. فالطرق التخريج مختلفة ليست توقيفية، لكن أنا أتمنى أن أعرف ما هي طريقتهم القدامى، ليس القدامى القديمين جدا وإنما القدامى في عهد الحافظ بالذات، لأن يعتمدون على كتب مثلنا، لا يعتمدون على الرواية ولا يعتمدون على الحفظ. لكن هل يعني كان عندهم فهرسة؟ لا أدري. سمي شيخ هو الحديث، لا هو هذا استدلال، هذا رواية في المذهب، رواية في المذهب ثلاث، هي أكثر من ثلاث لكن التي معنا الحديث ثلاث. مشهور المذهب أن المكاتب لا يعتق إلا بالأداء، وقيل يعتق بملكه الدين، بمجرد الملك يعتق وإن لم يؤدي، سواء كان في الطريق يريد أن يصل لسيده ليؤدي، أو كانت الدين منجم باقي عليه أسبوعين ثلاثة لم يصل ولكنه ملك المال، يقول يعتق لأن ما قارب الشيء أخذ حكمه، استدلوا بحيث سلمه. الرواية الثالثة أنه يعتق منه بحسب ما أدى من النجوم فيتبعض عتقه، المجزوم به الأول. أما الرواية الثالثة الحديث الثالث فنقول أليس المراد به المكاتب الذي أدى، وإنما المكاتب الذي عتق بعضه وبقي بعض كما قال ابن قدامة، وهو الذي مشى عليه أيضا ابن تيمية في الشرح. إذن فابن تيمية لما مشى في الحديث الثالث حديث ابن عباس قال المراد به المكاتب الذي عتق بعضه، ليس مطلق المكاتب، لأن مطلق المكاتب لا يعني يعامل معاملة العبد. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.